تمرة السنة دي تلف لفة أخرى يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قلتم فضيلتكم في سورة الجن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ير الجن، وقلتم في شريط رقم 7 بين الشيخ والمريد أنه من زعم أن محمدا قد رأى الجن فقد كذب، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري حينما رأى نفر من الجن فربطه في سارية المسجد، فتذكر دعاء سيدنا سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. نرجو التوفيق بين قول الله تعالى وبين حديث رسول الله في البخاري. طبعا انت يعني فاتك نقطة مهمة قوي، وهي انه انا في تفسير سورة الجن على المنبر قلت انه روى البخاري ومسلم ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم، واضح؟ فقلت ده حديث ابن عباس، وقلت ان عبد الله بن مسعود زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه داعي الجن فخرج اليهم وقرأ عليهم وسألوه الزاد فأذن لهم بالعظم وقال: يجعل الله لكم على كل عظم ذكر عليه اسم الله لحما وفيرا، وجعل البعر علفا لدوابكم. انا قلت الكلام ده مش ما قلتوش، يبقى ما تاخدش كلمة وتسيب ايه كلمة، أمانة العلم تقتضي أنك تنتبه. وبالتالي قلت في الخطبة وفقت بين الكلام، فقلت يبقى التقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجن أكتر من مرة. المرة الأولى لم يشعر بهم ولم يرهم ولم يخاطبهم وإنما أوحي إليه، وربما بعد ذلك مرات أخرى التقى بهم وقد يراهم على هيئتهم كما رأى جبريل على هيئته. الكلام ده في الخطبة مش كده يا ابني؟ في الخطبة. يبقى انت مالكش حق بقى، يبقى انت ما خدتش بالك. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية في الحديث اللي انا كنت بتكلم فيه، بتقول انت في الشريط نمرة 7 وقلت: من زعم انه قد رأى الجن فقد افترى الكذب وكذب. أيوة، ولا زلت اقول ذلك. ولما اقول من زعم انه قد رأى الجن اتكلم عن الناس، مش بتكلم عن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. أنا ما أقدرش أحكم عليه هو، أنا بحكم على الناس والكلام اللي قاله الإمام الشافعي. وقلت الإمام الشافعي قال: من زعم أنه قد رأى الجن فإما أنه مختل العقل وإما أنه إيه كذب. أحد ده مين؟ أحد من الناس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما يطلقش عليه كلمة أحد من الناس، ده سيد الخلق. أدي الكلام اللي أنا قلته، بتكلم عن الناس اللي بتدعي رؤية الجن. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجن لأنه مبعوث إليهم، ولأنه سيد الخلق، ولأنه رأى جبريل ولم تره الناس، ورأى الملائكة ولا يراها الناس، فخصوصية لرسول الله. خلاص، أدي حدوته أو أدي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الحديث اللي ورد في البخاري أنه تفلت علي عفريت البارح ليفلت أو يعني يتلف علي أو يخلط علي إيه أو يفسد علي صلاتي، فأمكنني الله منه. يبقى هو لوحده لا يتمكن، وهو لوحده ما يعرفش، وهو لوحده ما يقدرش، فأرجع الأمر إلى الله فقال: فأمكنني الله منه، في نص الحديث. فربطته حتى تصبحوا فتنظروا إليه فتذكرت دعوة أخي سليمان. الحديث ده يدل على إيه؟ على إنها حادثة حصلت مرة واحدة ومرة واحدة فقط، ده لا يقدح في ملك سليمان، وانه اطلقه علشان ما يقدحش في ملك سليمان. النقطة الثالثة، انه بدم ربطه يبقى مادة محسوسة، لانه ربطه بايه؟ بحبل، والحبل مادة محسوسة تربط ايه؟ ما تربطش هواء، لازم تربط مادة محسوسة. يبقى ده يوريك انه الجن اللي تفلت عليه كان متجسدا في هيئة حاجة، قطة، تعبان. وانا قلت الكلام ده في الخطبه، قلت اكثر ما يتشكل الجن يتشكل في صوره الحيات، مش قلت كده؟ فربما كان في شكل قطه في شكل حيه، فامكنه الله من فمسكه ربطه، بدل مسكه وربطه ما يقدرش يخرج من صورته تاني. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ربنا امكنه منه، لكن لو انت مسكته ممكن يفلت، ممكن يرجع لصورته وتلاقي نفسك ماسك في الهواء احتمال. لكن مع رسول الله هو حددها وقال ايه؟ فامكنني الله من اقيدها ثم اطلقها. يبقى كان متشكلا في صورة تسمح بتقييده بمادة محسوسة اللي هو حبل، فما فيش تناقض في الكلام، كل الكلام متفق مع بعض ان شاء الله. نعم. سؤال يقول، يقول السائل: انا شاب متزوج ووالد زوجتي متوفي، وكان في نيتي ان يحج في نهاية خدمته من العمل، وحصل على مكافأة نهاية عمله، فهل يجوز لي كزوج ابنته ان احج بيت الله الحرام رغم انه لم ينجب ولد، وكذا بصلب ماله بالكامل، وانا لم يسبق لي الحج من قبل؟ لا يصح لك ان تحج عنه اذا كنت قد حججت قبل ذلك حجة الفريضة. إن مادام انت ما حجتش قبل كده ما صحش لك انك تحج عنه. وللعلم مادام ترك الرجل مالا يفي بنفقات الحج، فيمكن لاي انسان ان يحج عنه، مش لازم يكون راجل، فيمكن للمرأة ان تحج عن الرجل، ويمكن للرجل ان يحج عن المرأة. فاذا كانت بنته حجت قبل كده ممكن تحج عنه، او زوجته حجت قبل كده ممكن تحج عنه، او اخوه او قريبه او اي حد. انما انت مادام ما حجتش قبل كده ما صحش انك تحج عنه، لانك انت مطالب بحجة الفريضة، فتأدي دينك الاول قبل ما تأدي دين الغير. نعم. يقول السائل: قلتم في الخطبة الماضية في سورة الجن ان هناك رأيا يقول ان ابليس والعياذ بالله منه ليس من جنس الجن، وفي سورة الكهف يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا. أيوة كويس. عاوز تقول إلا إبليس كان من الجن ففسق؟ قلتها أنا في الخطبة. ما أنا قلتها، أنت بتسأل وبترد على نفسك، ما أنا قلتها، هتلاقيني قلت الكلام ده، وقلت الآية دي بالذات: كان من الجن ففسق عن أمر ربه. لكن اللي قالوا كده لهم رأي، ما غابتش عنهم الآية. قالوا إيه؟ قالوا إن الجن فصائل زي الناس، مش في مصريين وفي امريكان وفي روس. الروسي ده له علاقه بمصر؟ لا، ده روسي وده ايه؟ مصر. وان كان الكل من ايه؟ من تراب. وان كان الكل من تراب. الرجل مخلوق منين؟ من تراب. والمراه مخلوقه منين؟ من تراب. لكن الرجل حاجه والست ايه؟ حاجه. فالجن حاجه وابليس ايه؟ حاجه. وده لا يمنع ان الكل مخلوق من اصل ايه؟ واحد، ويطلق على الكل لفظ ايه؟ جن، زي ما يطلق على الناس لفظ ايه؟ الناس. بعد كده منهم الروسي والامريكاني، الرجل والمراه، الكبير والصغير، الغني والفقير، وهكذا. فده رايي من الاراء، ومع ذلك انا رديت عليه في الخطبه وقلت: ربنا يقول كان من الجن ففسق عن امر. وقلت ان الراي الارجح برضو قلته في الخطبه انه ابليس كان من الجن. المختلف فيه ايه كمان؟ هل هو ابو الجن جميعا ولا واحد منهم؟ وهل كل اللي جاي منه كافر والجن بقى غيره منهم ومنهم؟ كل ده قلته ورديت عليه، وأرى أنا بقول كل الآراء، لأن أمانة العلم تقتضي إن أقول إيه كل ما قيل من تفسير، وبعدين أرجح المرجح وأقول ده راجح وده مرجوح، وإنت بقى تبقى أنت عندك سعة فين في العلم. واضح؟ لكن عمرك ما هتقفش لي حاجة ما تقالتش، لان انا ما بألفش من فضل الله علي، الحمد لله ما بألفش، ما بقولش حاجه من دماغي. انا دماغي اصغر من انها تألف او تفهم حاجه ما حدش فهمها قبلي. لا، انا مردد، انا رجل متعلم طالب علم، اللي تعلمته بقوله، وكل الكلام اللي بقوله بيقوله قبل مني العلماء اللي انا بقول كلامهم. فالحمد لله ربنا وقاني شر الخطأ. ليه؟ لأنه ما لم يكن للفتى عون من ربه فأول ما يجني عليه اجتهاده. ما لم يكن للفتى عون من ربه فأول ما يجني عليه اجتهاده. طب وانا مالي ما. والله العلماء قال: وما ترك الأوائل من كلمة لقائل، طول عمري بقولها، ويشرفني أن أنسب العلم لقائله. يشرفني أن أقول قال العلماء، ده شرف. إنما أنا بقول أنا مين يا عم، أنا غلبان أوي إذا بقول ولا أعرف أقول، إنما أقول قال العلماء. نعم. يقول السائل: رجل وضع جميع ماله في شركات توظيف الأموال ولم يستردها حتى الآن، وإلى أي متى سترد يعلم الله، وعليه قسط سنوي في شقة تمليك 2000 جنيه، وإذا لم يدفع القسط سيخسر الشقة نصا لشروط العقد، فهل يجوز أن يدفع له القسط من أموال الزكاة الخاصة به، زكاة مالي؟ وبالله التوفيق. من زكاة ماله هو؟ أيوة. ماله هو معلوش زكاة، هو فين ماله ده؟ لا، ده التاني اللي بيسأل يعني. واحد بيسأل يدفع لده. أيوة يجوز. ليه؟ لأنه الراجل في أزمة، حكم ابن السبيل مثلا. ابن السبيل ده مين؟ واحد جاي من الكويت وغني جدا في الكويت، وجهن ومعه 100,000 دينار وسرق أو نفد ماله وعاوز يرجع بلده، معهوش فلوس، هنا ياخد من مال الزكاة؟ ياخد، وإن كان غنيا في بلد. فكذلك هذا الرجل ماله كله محجور عليه أو محجوز عليه أو مأخوذ منه ولا يدري أن يرد إليه أم لا يرد، هو في حالته الآن مزنوق، فممكن تدفع له. ممكن، وربنا يفك أزمتهم جميعا. لأن الحقيقة يعني شيء مؤسف جدا الموضوع ده، ومعرفش ليه لغايه دلوقتي ساكتين المسؤولين والشركات ساكتة. يعني طب دي الريان، طب والهدى مصر ساكتة ليه؟ طب وشركة السعد ساكتة؟ كله بيشكو. مفيش ولا شركة كويسة، يعني مفيش ولا شركة تعمل بما يرضي الله. يعني الحقيقة موقف وحش، مش فاهمه. أنا شخصيا مش فاهمه، ومتهيألي محدش فاهمه، والنيابة منع النشر في الموضوع، والراجل مقبوض عليه بقاله شهور ومش عارف نطق ولا ما نطقش. ويعني كان زمان الكلاب بتشتغل والنفخ بيشتغل وتقليع الضوافر بيشتغل عشان سب في الذات الملكية. طب واللي خد أموال العالم دي كلها ما يستاهلش انه يتنفخ عشان ينطق؟ ولا خلاص ما فيش نفخ، لا في نفخ ولا فيه خلاص؟ والحمد لله رب العالمين، الناس آمنون والسجون خالية والديمقراطية على أحسن ما يكون والحرية مطلقة، ولك أن تتكلم بما شئت ولا أحد يتعرض لك مطلقا، ولك أن تفعل ما شئت، ومهما فعلت فالقانون يأخذ مجراه، وساحات المحاكم تحكم علينا ولكم بالعدل وخلاص. فالرجل مقبوض عليه في ولاية من ولايات إمبراطورة ميم، بيسألوا فين الفلوس، يقول لهم مش هقول لكم، طيب هاتوا بكرة. يروح السجن ويجي تاني يوم وكين يسأل: يا ابني يا حبيبي يهديك يرضيك، فين الفلوس؟ مانيش قايل. يا ابني ما يصحش، مش قايل. خلاص طلعت عليه اقوال وامضى، يجدد حبسه 4 ايام. هل هي كده؟ ايه الحكاية؟ ايه الموضوع؟ الله، الستات اللي بتجيلي تكاد تفقد شرفها. انا بعت صيغتها وبعت حفشها، طب هتاكل منين؟ بناتها في الجامعة وشباب في عز شبابهم، والتاني والتالت والرابع والخامس والسادس. ايه الموضوع؟ ايه الحكاية؟ شيء يعني مذهل جدا. وهس، والراجل عمال يجدد حبسه الريان. طب الريان بتجدد حبسه ومش عارفين فلوسه فين؟ طب والهدى مصر؟ الهدى مصر فين؟ الهدى مصر، مش عارف دي معناها ايه. الهدى مصر هدى الله يا ابني، عشان كده ربنا ما نجحكش في مقصدك لانك قلت غلط. الهدى مصر؟ لا، قل ان الهدى هدى الله، مش الهدى مصر. مصر ايه وباب ايه؟ الناس بتتكلم اي كلام. فين الهدى مصر؟ فين السيد اشرف السعد؟ شركات مختلفة ومتعددة. فين السعد؟ عمل ايه في فلوس العالم؟ 114 شركة، مش شركة ولا 2 ولا 3، 114 شركة توظيف اموال، اخبارها ايه؟ ردت فلوس الناس ولا ما ردتش؟ مش عارف. اللي عندهم فلوس في الشريف خدوها، اللي عندهم فلوس في السعد خدوها، اللي عندهم فلوس في مينا ولا مش عارف ايه، مش عارف ايه الموضوع، مش عارف ايه الحكايه. والناس ساكته كما لو كان فلوسها مسروقه، ما هو سرق سريقه وحاططها وسكت. الناس اللي فلوسها حلال تتكلم وتطالب، الناس اللي حاطه فلوس معروفه ومعروفه المصدر، مش مجهوله المصدر، مش جايه من تجاره المخدرات، مش جايه من الدقاره، مش جايه من السرقه والنهب، مش جايه من الرشوه. الناس اللي حاطه شقاها ما تتكلم، تتكلم تعمل بلاغات للنيابه، ما بقولش تعمل مظاهرات، اعملوا بلاغ للنيابه، اعملوا بلاغ واعملوا قضايا، روحوا اعملوا محاضر في الاقسام. كل يوم لما نلاقي 500 بني ادم على باب الاسم الحكومه هتتحرك، انما الحكومه ساكته لانك انت ساكت، وما ضاع حق وراءه مطالب. فالناس ساكته ليه؟ ساكته. فجاي تقول لي انا بدفع قسط الشقه وعندي فلوس في الريان اخد من فلوس الزكاه؟ لا، ما اما اتكلم بقى بالهوى بقى وانا مش او باللي انا شايفه، لا ما تاخدش. ما تاخدش ليه؟ لان ليك فلوس في الريان وساكت ليه؟ ما خدتهاش ليه؟ مستني ايه؟ اطلع بسيفك عليه، اطلع بالطمنجه، يحل لك ان تاخذ مالك عنوه ولو بالسرقه. حلها الفقهاء. واحد واخد مني 100 جنيه، هات يا سيدي بكره، هات يا سيدي بعده، يا سيدي انت مليء، مطل الغني ظلم. معلش اركع على ما بخيلك اركبه كده. هل يحق لي ان اتسلق عليه بيته واسرق 100 جنيه؟ ايوه يحل لي ذلك باتفاق الفقهاء وباجماعهم، يحل لي ذلك بشرط الا اقتل ولا اجرح ولا اصيب احدا ولا اتعدى حقي وما اخدش زياده عن 100 جنيه مليم بالشروط دي. فمش عارف اقول ايه ومش عارف اعمل ايه. يعني الحقيقه انا ماليش فلوس الحمد لله، لا في ريان ولا في غير ريان، لان كنت من زمان اعتقد ان الناس دي مش كويسه، وقلتها اكثر من مره، وقلتها قبل الحكومه ما تاخد اي تصرف، قلتها هنا قلتها في مصر، وقلت الاعلانات ومسجله كله فيديو وكاسيت، وقلت ان الاعلانات اللي بيقولوها مش مظبوط، وقلت على الهدى مصر بتجيب اعلانات فيها ستات بترقص بالسجات وتقول مكرونه نور ومكرونه ضلمه، انتوا عارفين الكلام ده. هدى ايه بقى؟ وان الهدى هدى الله، وعمالين تقولوا ايات وبتستغلوا الايات ورافعين رايه الاسلام، وكله مسخره في مسخره. قلت ونصحت ونبهت قبل الحكومه ما تاخد اي خطوه في هذا الموضوع. كان باين قوي ان مفيش شركه تشتغل في مصر وتجيب 24% ابدا. اللي النهاردة يجيب 10% بعمل تجاري يتقال له ربنا يوسع عليك ويبارك لك، برافو. 10% أجدع واحد يجيب 10% النهاردة بالحلال يبقى إنسان، يبقى ربنا يبارك له قوي قوي. والتجار فيكم والناس اللي فاتحة محلات وفاتحة بوتيكات شايفين الحالة شكلها ايه، لا حد بيشتري ولا حد بيبيع ولا يعني. في 24% ازاي تيجي ازاي؟ 24% بتديهم للزبون. طب وانت بتاخد كام؟ طب وضرايب كام؟ واحتياط الاصول كام؟ تيجي منين دي؟ وتيجي ازاي؟ وتيجي فين؟ يعني مسائل الحقيقه كان لازم تتنبه لها قبل ما تحط فلوسك هنا ولا هنا ولا هنا. على كل حال في ناس مخدوعه، نسال الله تبارك وتعالى انه يفك ازمه الجميع وان يرد الحق لاصحابه. لكن انا أهيب بأصحاب الحق ما يسكتش، ما يسكتش. اكتبوا تلغرافات، اكتب تلغرافات لرئيس الوزراء، اكتب تلغراف فلان الفلان السيد رئيس مجلس الوزراء رجاء الإفادة عن مصير مالي الموضوع في شركة الريادة فلان، بس منتهى الأدب. لما رئيس الوزراء كل يوم يخش مكتبه يلاقي 2000-3000 برقية، كل يوم يخش مكتبه يلاقي 2000-3000 برقية، مش هينام، مش هينام، مش هينام. لما يلاقي التوقيع على البرقيه ارمله تكاد تفقد شرفها، لما يقول اب يكاد يبيع ابنائه، امضوا كده، امضوا على البرقيات بالشكل ده. لما كل يوم يلاقي برقيات بالشكل ده رئيس الوزراء هيتصرف، هيجيب رئيس النيابه ده ولا النائب العام ده، تعال عملت ايه؟ لا تحقيق ايه ده؟ ده جمال عبد الناصر قبض على 50,000 اخواني في 24 ساعه، 50,000 معتقل ف في 24 ساعة سنة 54 24 ساعة لدرجة انهم افرجوا عن القتلة وتجار المخدرات من السجون عشان يفضوا مكان للإخوان المسلمين. 50,000 في 24 ساعة. جاب مخازن السلاح في خلال 3 أيام، كان جايب كله كان متلبس في 24 ساعة وفي 3 أيام. ايه المشكلة يعني واحد واخد فلوس الناس، ايه المشكلة في ان احنا نعرف فلوس دي فين وجاية منين؟ لو علقنا الراجل ده على عمود نور، مش مشنقة ولا حاجة، عمود نور من رجليه كده بكار، ومن رجليه قلبنا كده في ميدان عبدين، الميدان اللي كان بيعمل فيه الاستعراضات جمال عبد الناصر، وسبناه كده قلنا له من غير اكل ومن غير شرب كده قاعد ما تنطق، هينطق اما هنعرف الفلوس فين؟ وبعدين يروح يجيبها، يكتب شيك ويجيبها، ناخده بحراسة 25 حرس معاه والباسبور في ايدينا مش في ايده، وناخده ونروح سويسرا ونمضيه على الشيخ ويصرف فلوس ونجيب الفلوس ونيجي بطائره خاصه. الطائرات الخاصه ما هي كتير. ايه المشكله؟ انا مش عارف، ويجوز مش فاهم، يجوز انا مش فاهم وانا مش عارف. انا راجل امي وعمي اذا اعرف اقرا ولا اكتب وعم ما افهمش، ما اعرفش ايه الحكايه. هل معمول لهم عمل؟ هل الراجل ده متحجب؟ هل كل ما يجوا يكلموه يغمى عليهم؟ هل كل ما يجوا حققوا معاه يطلع عفريت العلبة يقول لهم شبيك لبيك عبدك وبين ايديك؟ ما مش عارف مش فاهم، شيء غير مفهوم، شيء غير معلوم في الوقت اللي فيه. يعني اي شاب ملتحي بيتكلم كلمة بيكون تاني يوم في سين وجيم، ومين قال لك ومين سمع لك ومن ادالك ومن عطاك ومن جابك ومن قالك؟ ويغنوا له غنوة فيروز. يعني ما ايه المشكلة؟ مش عارف شيء. العشاء وجب وان شاء الله هنصلي العشاء ونروح بالسلامة ان شاء الله، يعني نصلي العشاء ونروح. فندعي بقى قبل ما نأذن العشاء قبل ما نصلي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهدين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا المسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. إلهنا مولانا وربنا ورب العالمين، أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وها نحن قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.